إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فينبغي أن تكون المصارحة التامة منهجنا عن اقتناع بأن هذه الفتنة التي نعالجها من القضايا التي لا بد أن تعالج بكل صراحة وبكل وضوح وبلا نفاق أو مواراة أو حياء أو خوف، لأننا إن لم نفعل فلن تثمر جهودنا إلا شرا يفوق ما حاولنا معالجته. وإذا اقتحمنا هذا الموضوع ونحن نسلم مقدما بوجود جوانب يحظر الحديث فيها، فلا أمل في الوصول إلى نتيجة ما، بل الأفضل الامتناع عن الحديث كلية والتخلي عن أي ادعاء أو تصد لحل القضية. في القضايا الحساسة والمصيرية يصبح شر الحلول الحل التوفيقي. في القضايا الحساسة والمصيرية يصبح شر الحلول الحل التوفيقي، وأسوأ معالجة هي التي تحوم حول الظاهرة من الخارج أو تحاول اقتحامها على استحياء، مع التسليم مقدما بأن المشكلة أكبر من الحل المسموح به. لنتذكر دائما أنه لحل القضايا الشديدة الحساسية يجب أن نفكر وأن نتحاور بلا حساسية. لنتذكر دائما أنه لحل القضايا الشديدة الحساسية يجب أن نفكر وأن نتحاور بلا أدنى حساسية، لأنه إن تعفف المخلصون عن كشف ما في قلوبهم فإن الفتانين لن يتورعوا عن ملء الفراغ بأكاذيبهم. إذا تورع المخلصون عن كشف ما في قلوبهم فإن الفتانين لن يتورعوا عن ملء الفراغ بأكاذيبهم، وكثيرا ما يتحول الخدش اليسير إلى خراج مؤلم إذا لم يتعرض للهواء والنور. نحن نحذر من المخربين، المخربون لا يعملون إلا من الداخل وبالداخل، نحن نحذر من المخربين. والمخرب في العرف السياسي هو الذي يندس وسط مظاهرة مثلا ويهتف بحماسة شديدة، ثم يدعو المتظاهرين إلى حرق أتوبيس أو قتل طفل صغير لكي يمكن السلطة من ضربهم، ثم يتطوع بالشهادة بالزور ضدهم بحجة الحرص على قول الحق وتنقية الساحة من الانحرافات. نحن نحذر من المخربين. وقديما قالت العرب وما أصدق ما قالت: من استرعى الذئب ظلم وظلم، من استرعى الذئب ظلم وظلم. وواقع المسلمين اليوم يفرض علينا أن نتأمل فيه بدقة ورفق وتؤدة وأناة. إن جماهير المسلمين تتورط في أمور من أمور مخالفات العقيدة التي تنذر بأسوأ المآلات في الآخرة. إن جماهير المسلمين لا تكاد تحقق من العقيدة ما ينبغي أن يحققه المسلم الذي يريد أن ينجو بدينه وعرضه سالما في الدنيا والآخرة من المعابة والتأثيم والولوغ فيما لا ينبغي أن يتأتى من مسلم صحيح الاعتقاد. إن جماهير المسلمين اليوم لا زالت تطلب الأمور التي لا تطلب إلا من الله رب العالمين من غير الله، لا من الأحياء بل من الأموات. إن جماهير المسلمين اليوم ما تزال جاهلة بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وبصفاته المثلى، وما أكثر من تسمع في كل مكان وبكل سبيل ممن يقول معتقدا بيقين إن الله في كل مكان، ما أكثر ما يتورط المسلمون اليوم في مخالفة أصول الاعتقاد الصحيح. وإن الجماهير التي هي كالقطعان الشاردة فأم الرمم البالية تقصدها بالطلب وتستغيث عندها بها فيما لا يستغاث فيه إلا بالله رب العالمين، ما أكثر الخروقات التي تعترض وتلحق بنسيج العقيدة حتى صار متهرئا لا يكاد يقوم ولا يكاد يقف عنده بصر لا ينزلق عليه. إن تنقية العقيدة من الغبش ومما لحق بها على مر القرون وتطاول السنين، إن تنقية العقيدة مما لحق بها أمر ينبغي أن يكون أول ما يعقد عليه الداعي إلى الله رب العالمين الخنصرة عند بدئه في الدعوة إلى الله رب العالمين. وإن نظرة متأملة فاحصة في أحوال المسلمين الطيبين الذين يلجؤون إلى الله رب العالمين يعلمون أن المفزع إليه وأن المآل إليه وأن المرد إليه، غير أنهم وأسفاه يخطئون الطريق، لأن القوم انشغلوا عن تعليمهم أمور اعتقادهم وأمور عبادتهم وأمور معاملاتهم وما ينبغي أن يتخلقوا بهم في أخلاقهم وسلوكهم. كم من المسلمين يظل نصف قرن مصليا يحافظ على الصلاة ويجتهد في أدائها وهو يهدم طهارتها وضوءها وغسلها ويصلي في المنتهى بغير وضوء ولا طهارة فلا صلاة حينئذ ولا شيء. وكم من مسلم يقبل على مساجد الله رب العالمين، يصلي لله رب العالمين، وهو لم يصلي في حقيقة الأمر. وقديما كان ذلك لأن الإسلام لم يأتي من أجل إنشاء المجتمع المثالي الفلسفي في الأرض، وإنما أتى الإسلام لإنشاء المجتمع المسلم المثالي في أرض الله رب العالمين. يقوم بذلك في أرض الله خلق الله تبارك وتعالى على ضعفهم وعجزهم، وعلى من طووا عليه من غرائزهم وشهواتهم وخطائهم وخطيئاتهم. وفي أروع صورة كانت وتكون لتطبيق دين الله رب العالمين في أرضه في عصر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقيم حد الزنا، وأقيم حد القذف، وأقيم حد السرقة، وأقيم حد شرب الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سرقت المخزومية وقطعت يدها بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلن انتفاء التمييز واستقرار المساواة أمام شرع الله رب العالمين. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وجيء بعبد الله ذلك الصحابي شاربا الخمر ثملا، فأقيم عليه الحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. ورجمت الغامدية ورجم ماعز على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقيمت الحدود، وكان هنالك من هنالك من المنافقين المندسين في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بين صفوف المؤمنين الموحدين المخلصين من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من مصل يصلي ولم يصلي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على عهده من لا يعرف كيف يصلي حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. لما دخل الرجل فصلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبمرأة منه ومشهد صلى، فلما فرغ من صلاته وكانت نقرا لا يطمئن فيها ولا يستقر، قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فقام فصنع مثل الذي صنع قبله، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم قام فصلى كما صلى قبله، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما فرغ قال يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ما رأيت، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن يصلي المسلم. فلما صلى وانصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان حاضرا من أصحابه رضوان الله عليهم، أما إنه لو مات على ما مات عليه لدخل النار. فكم من مصل يصلي دهرا نصف قرن من الزمان أو يزيد، ثم يقضي ويلقى ربه جل وعلا وما صلى، لأن القوم منشغلون بأمور أخرى. وكم من حاج يقصد بيت الله تبارك وتعالى ويعود بالإثم لا يعود بالأجر، لا لشيء إلا لأن القوم انشغلوا عن بيان ما ينبغي أن يبين للأمة وتوضيح ما ينبغي أن يوضح لجماهير المسلمين. يتكلف الرجل الألوف المؤلفة ويذهب مغادرا أهله وولده وعشيرته وأرضه، ثم يذهب إلى بيت الله رب العالمين وينزل في يوم عرفة بخارج عرفة حتى تغرب الشمس، ثم يدفع إلى المزدلفة، ثم يعود ولا حج. الحج عرفة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقف هنالك يتوجه إلى الكعبة عند الصخرات يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال الحج عرفة بيّن أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج أساس، فإذا ما أخل به فإنه لا يجبر، وقد ذهب الأمر بلا رجع وعاد الأبعد كما ذهب، وما ضيعه إلا أولئك الذين ضنوا عليه ببث العلم ونشره وتعليمه وإذاعته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مسكين هو يذهب إلى نمرة، وكما في حديث جابر في شرحه عند الشيخ الصالح رحمة الله عليه: إن نمرة ليست من عرف، ويجلس في الجزء ربما في المسجد يبحث عن البعد عن الزحام ويطلب خلوة يجعل لنفسه فيها راحة. مسكين هو. الناس يتدافعون من أجل الوصول إلى ما ينبغي أن يصل إليه، وهذا يبحث عن راحة النفس فيلوذ هنالك بالخلاء، يعانق الصمت، يحاول أن يكون متخليا متفردا، وإن هي إلا عشية ثم تنقضي، ثم يمضي ما يمضي بعدها ويعود الرجل حاجا وهيهات، فأنزل هنالك ثم يمضي ما يمضي من نهار عرفة، ويأتي المغيب وتغرب الشمس ويدفع الناس ويدفع، وقد مضى حجه بلا حج، وعاد المسكين يلزمه أن يحج من قابل، وأفسد على نفسه ما أفسد، وضيع من المال ما ضيع، ومن المجهود والاغتراب ما أنفق وما بذل، وكل ذلك لأن القوم ينشغلون عما يقدرون عليه بما لا يقدرون عليه، ينشغلون وينصرفون عما يستطيعون إلى ما لا يستطيعون. إن نظرة متفحصة متأنية متأملة في حال الأمة اليوم تجعل الإنسان باحثا بدأب وحرص على أصل المشكلة أين هو، وتأمل تأمل هذا الأصل وما تفرع وانبنى عليه وكيف تشعبت الطرق عنده. الأصل أن المسلمين جميعا تحت إمام واحد وتحت راية واحدة، هذا هو الأصل، أن يكون المسلمون جميعا تحت إمام واحد وراية واحدة في مشارق الأرض ومغاربها، في شمال الأرض وفي جنوبها، وفي كل صقع من أصقاعها، وفي كل مكان من أماكنها، أن يكون المسلمون جميعا تحت إمام واحد وتحت راية واحدة. فإن لم يتحقق هذا الهدف الأسمى لكل مسلم فإن للضرورة قدرها في تجويز تعدد الحكام والسلاطين. ما الحكم حينئذ إذا لم يمكن أن يكون المسلمون لتباعد الأقطار، لاختلاف الأعصار، لوقوع الخلاف بالذنوب بين المسلمين، إذا لم يتمكن المسلمون أن يكونوا تحت إمام واحد وراية واحدة، هل يجوز تعدد الأئمة الحكام السلاطين الملوك أو لا يجوز؟ ثم إذا ما جاز ذلك على فرض جواز، هل يكون للإمام حينئذ في قطره من الإمام الأعظم تحت الراية العظمى التي تنتظم المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، أم أن الخروج عليه هو الأصل وعدم طاعته هو الأصل؟ هذا أصل تفرعت منه فروع وانشعبت وسار كل في سبيل. نص غير واحد من علماء الإسلام رحمة الله عليهم، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى، على أنه يجب أن يكون المسلمون جميعا تحت إمام واحد وراية واحد، فقال: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، وهو يتكلم بلغة الشرع بلغة العلم، فيسمي الحاكم السلطان الملك على أي صورة كان بالاسم الشرعي الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لها عدة أئمة. قال: لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وإذن اتفقوا كما قال ابن حزم رحمة الله عليه في مراتب الإجماع على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مختلفان، لا في مكانين ولا في مكان واحد. هو يحكي إجماع الأمة وإجماع الأئمة على هذا الأصل. وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه. هذا الأصل الذي يحكيه الأئمة إجماعا عن هذه الأمة هو هذا، يقرره أيضا القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية فيقول: ولا يجوز عقد الإمامة في بلدين في حالة واحدة، فإن عقد الاثنين وجدت فيهما الشرائط نظرت، فإن كان في عقد واحد فالعقد باطل فيهما معا، وإن كان العقد لكل واحد منهما على الانفراد نظرت، فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني، وإن جهل من السابق منهما يخرج على الروايتين: إحداهما بطلان العقد فيهما معا، والثانية استعمال القرعة بينهما. انظر إلى حال هذه الأمة في جمع شملها والحرص على عدم تفرقها، وهذه سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فيها. وقال الشيخ رشيد رضا في كتاب الخلافة له: أصل الشرع أن يكون الإمام واحدا، وهذا أمر إجماعي عند جميع الأمم كالمسلمين سواء بسواء، وسببه معروف، وهو أن أمر ولاية الناس أولى من كل أمر عام له شعب كثيرة، بأن تكون له جهة واحدة فقط يضبط بها النظام وتتقى الفوضى. فهذا هو الأصل، الأصل الذي سار عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى الأمر إلى حين. ويبقى السؤال: هذا هو الأصل، فما حال الخروج عليه إذا تعذر ذلك أو وقع خلافه وتعددت الآئمة، هكذا بلغة الشرع ولغة العلم، تعددت الآئمة، تعدد الحكام، تعدد الرؤساء، تعدد الملوك، تعدد السلاطين في أقطار المسلمين، فهل تجب الطاعة لأحدهم في أقطارهم كما تجب للإمام الواحد أو لا تجب؟ هذا هو السؤال. وهذا السؤال لما تفرع عن ذلك الأصل ولم يجد له جوابا يقوم عند القوم، ها تشعبت بهم السبل. والقاعدة أن من لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول معا. من لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول معا، لأنه لا تسوية بين حالي الاضطرار والاختيار، وإنما الذي يعقل ذلك من له أدنى أثاره من عقل أو له أدنى اطلاع على دين الله رب العالمين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول معا. الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. الأئمة مجمعون من كل مذهب من مذاهب الإسلام المعتبرة على أن من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام الأعظم، الإمام العام تحت الراية العامة، فله حكم الإمام في جميع الأشياء. ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس منذ زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. منذ الإمام أحمد وما قبل الإمام أحمد، عندما استقلت بعض الدول في الغرب الأقصى واستقلت بعد ذلك عن الخلافة دول تقوم وإن كانت تدعي في المنتهى انتماءها إلى الإمام إلى الخليفة، لم يحدث أن اجتمع المسلمون جميعا منذ زمن طويل من قبل الإمام أحمد إلى يوم الناس هذا، لم يحدث أن اجتمع الناس على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. الجهاد ماض والجماعات قائمة، والأمور التي تقوم من أجل ضبط أحوال الرعية من إقامة القضاء وتنفيذ الحدود وغير ذلك، كل ذلك قائم. وإن لم يوجد الإمام الأعظم يقوم به الأئمة في الأقطار أو السلاطين أو الحكام أو الرؤساء أو الملوك، ولهم حكم الإمام الأعظم فيما له من أحكام قررتها الشريعة الغراء. قال الصنعاني العلامة رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطاعة أي عن طاعة الخليفة، وعبر بلغة عصره البيهقي الإمام فقال: خرج عن طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، عبر بلغة عصره وهو الحاكم والرئيس والسلطان والملك والأمير وما أشبه، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأموره، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. فالحديث يتنزل على ذلك الواقع الذي يعيشه المسلمون. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم من عدوهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا يتكلم بكلام لا يتنزل على واقع، لأن الله تبارك وتعالى علم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الأمور ما فيه عصمة للأمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر كما في صحيح مسلم يوما بعد صلاة الغداة فما زال يخطبهم إلى أذان الظهر، فلما أذن للظهر نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فما زال يخطبهم إلى أذان العصر فلما أذن له نزل صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم صعد المنبر إلى المغرب. قال: فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث وغيره بما يكون من تلك الأمور ومن الفتن التي تكون في هذه الأمة المرحومة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا سبيل النجاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ذكر ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع ما ذكر، تناوله شيخ الإسلام بالتعقيب فقال: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر، فمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك أن يكون للمسلمين إمامان في وقت واحد، وأن عليا كان إماما ومعاوية كان إماما. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كل منهم ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لهما ابتداء فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة، وأما عند افتراقها فإلى الله المشتكى. وأما مع فرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، وإنما عقدت كل طائفة لإمام واحد، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى وإما أن تحاربها، والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. يقول الشيخ: إنه لا يجوز العقد لإمامين في وقت واحد عند اتفاق الأمة، وأما عند تفرقها وعند فرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين العاقدتين لكل إمام من الإمامين لإمامين، وإنما عقدت كل طائفة لإمام. وبين الطائفتين الآن سبيلان: إما أن تحاول كل طائفة أن تجعل الطائفة الأخرى خاضعة لإمامها هي، وإما أن تسالمها. قال الشيخ: ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى فتظل في طاعة إمامها، وإما أن تحاربها لتجبرها على الدخول في طاعة إمامها هي، وإما أن تحاربها. قال الشيخ: والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. وقال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار في شرح قول صاحب الأزهار: ولا يصح إمامان. ونقله عنه صديق حسن خان في الروضة الندية من غير عزو. قال الشوكاني رحمه الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من أقطار الإسلام وفي كل صقع من أصقاعه الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر آخر، ولا في قطر الآخر ولا في الأقطار التي لا ترجع إلى ولايته. قال هذا معلوم وقد حدث بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه. قال فلا بأس بتعدد الآئمة والسلاطين والملوك والرؤساء والأمراء، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، يعني واجتمعوا على الدخول في طاعته، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتوب. وإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتوب. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. فعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة المرعية، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحدة لأنه لا يعقلها. انتهى كلام الشوكاني الإمام رحمة الله عليه. يقول إن هذا الذي عليه الواقع الذي يحياه المسلمون اليوم، هذا الذي هم عليه، والفارق بينه وبين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام أوضح من أن يوضح، وأظهر من أن يظهر، وأبين من أن يبين. أقوام عندهم حماسة وفي قلوبهم خير نحسبهم والله حسيبهم، يريدون إقامة الخلافة في الأرض، ولكنهم يضلون السبيل، وحينئذ ينظرون إلى أن الأمر إنما ينبغي أن يكون مبنيا على طاعة الإمام الأعظم وعلى عقد الراية له وحده، وحينئذ تسقط جميع الولايات وتسقط جميع الطاعات، وحينئذ يتفلت الأمر وتقع الفوضى، ويخرجون على المسلمين بأسياتهم، وما أمر جدة منك ببعيد. فإن أولئك قد خرجوا بزعمهم في أشهر الحج وفي بلاد الحرمين وعلى مقربة من بيت الله رب العالمين الحرام، يفتحون النيران ويطلقونها ويسفكون الدماء ويزهقون الأرواح في موسم الحج وعلى مقربة من أداء المناسك في الحج الأعظم، ترهيبا وترعيبا للآمنين السالكين كل فج من أجل الوصول إلى البيت العتيق، وهؤلاء يخرجون يقطعون السبل ويدمرون على المسلمين أمورهم ويريدونها فوضى، وما أمر الشاغبين الخارجين المارقين بجدة بالأمس القريب منك ببعيد. وكل ذلك مبني على عدم فهم هذا الأصل وعلى التفلت منه بتلك الحجج الواهئات التي نسجها لهم أولئك الذين لم يعودوا إلى أقوال العلماء الذين يستنبطون والذين يجتهدون ولهم هذا المنصب في دين الله رب العالمين، والذين ينبغي أن تؤول إليهم الأمور من أجل أن يستنبطوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. ويقول المازري الإمام في المعلم: العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم، فإن ذلك يسوق لهم. البديل الفوضى، البديل أن تنفرط أحوال الخلق وأن يصيروا إلى التقاتل والتهارج كالحمر في الشوارع وفي الأزقة وفي الطرقات. هذه النقول الواضحة يتجلى بها ما عليه المحققون من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة أو الحكام أو الرؤساء أو الملوك في الأقطار المختلفة من أرض الإسلام، حفظها الله رب العالمين. وعليه يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، يقيمون الحدود ونحوها، ويسمع لهم ويطاع في غير معصية الله رب العالمين، ويحرم الخروج عليه. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ويستوفي الحقوق. ومن هو الإمام الذي أمر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم بطاعته وعدم الخروج عليه؟ هم الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الموجودون المعلومون للذين لا سلطان لهم ولا قدرة، وهم معدومون، هم الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة. أما من كان معدوما أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الولاة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتأثر خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. يكون الأمير مجهولا لا سلطان له ولا قدرة، ويلزم بطاعته والسمع له، وذلك ضد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعده ولا مجهول لا يعرف، وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما، علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونساؤهم، والذي له قدرة على إنفاذ مقاصد الإمامة، فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم بحد أقيم، وإذا عزر نفذ تعزيره في رعيته، ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية. فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين، فتأمن به السبل، وتجتمع عليه الكلمة، وتحفظ به بيضة أهل الإسلام، ويأمن الناس في وجوده على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى حرماتهم وعلى ممتلكاتهم. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر فقد حاد من فعل ذلك، ودعا جماعة للسمع والطاعة، وأعطته تلك الجماعة البيعة على السمع والطاعة أن أمر وكيف أمر وحيثما أمر، أو دعا هو الناس إلى أن يتحاكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر، من فعل ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخالف مقتضى الشريعة وخرج من الجماعة ودعا إلى الفوضى، وكان قرة عين الشيطان الرجيم، وحينئذ لا تجب طاعته بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم، ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وتخريب دياره وهتك أعراض أبنائه، وسعى في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى، أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة فقال: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم رعيتهم أو أهينوا تعذرت المصلحة، وهذا مما تقر به العقول السليمة والفطر المستقيمة، وهذا هو منهج السلف في معاملة السلطان. أشار الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إلى الحكمة في ذلك فقال: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح، فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. نعم، الله الله في فهم منهج السلف الصالح، بعيدا عن الادعاء وبعيدا عن التزوير وبعيدا عن التهويش وبعيدا عن لي أعناق النصوص لكي تعطي المدلولات التي لا تدل عليها في الحقيقة، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء قلوب العباد على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها، فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع وضاع الأمن، إذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع وضاع الأمن معه، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم فحصل الشر وحصل الفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يتأمل متعرفا في العواقب وما تؤول إليه الأمور، ولا ينظر إلى مواطئ أقدامه، وإنما ينبغي عليه أن يكون بعيد الأفق، وإلا فليطبق فمه على لسانه وليكفي المسلمين شرا. وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل بالعبرة والحكمة بتعليم المسلمين التوحيد الذي ضلت جماهير المسلمين في معظمها عن سوائه وعن قاعدته وتورطت في شرك عظيم جدا، نسأل الله رب العالمين أن يخلص الأمة منه ظاهرا وباطنا. وكم من مسلم لا يتأبى على النصيحة ولا يتأبى على التعليم، وإنما يحتاج إلى البيان ثم يلقي القيادة للشرع الأغر، يحتاج إلى من يعلمه إلى من يبصره، حتى وإن كان عنيدا معاندا، فإنه ينبغي أن يصبر عليه من أجل أن يعلم أصول الاعتقاد الصحيح. ولكن القوم انشغلوا عن بيان ما في الأمة من شرك واقع، والتفتوا إلى الحكم وحده، وظنوا أنه الوصفة السحرية التي بها صلاح الأمور. وهيهات، فليس هذا من منهج الأنبياء، بل رفضه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عرض عليه الحكم بادئ الأمر فرفضه. عرض عليه أن يكون حاكما سلطانا ملكا وأن يدين له القوم، وكان يمكنه أن يكون التفكير هكذا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه ينطق بلسان الوحي الأغر المعصوم. كان يمكنه أن يكون التفكير هكذا: أكون عليهم ملكا، أجيش جيشا، أعد قوة، أعرض عليهم الأمر بحد السيف ووقع الصوت، ولا بد أن يذعنوا، ولا بد أن تدين الرقاب للعلي الوهاب، وحينئذ نطبق دين الله رب العالمين في أرض الله. فهل فعل صلى الله عليه وسلم؟ رفضها صلى الله عليه وسلم، بل إن يوسف صلى الله عليه وسلم لم ينازع الملك سلطانه وكان كافرا، وكان هو رئيس وزرائه بشروط معلومة حتى لا يتقول متقول ويطول لسان القوم، فإنا نعرف طول ألسنتهم يجاهدون في سبيل الله رب العالمين بمعصية الله رب العالمين وبالكبائر، بالولوغ في أعراض أهل العلم وبالشتم والسب، لا يحسنون سواه. ومن ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. فإن أردت أن تعرف صواب منهج فانظر حال أتباعه، وحينئذ تعرف من ثمارهم تعرفونهم. أحد الناس ألسنة، وأغلظ الناس قلوبا، وأقسى الناس وأغلظهم أكبادا، وأعتاهم على المسلمين، وأحنهم وأرقهم على غير المسلمين. يوسف عليه السلام لم ينازع الملك سلطانه، وإنما دعا إلى الله رب العالمين وإلى توحيد الله رب العالمين. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدين بها الناس في أرض الله رب العالمين لملك الناس، عبادة لله رب العالمين وحده. فأليت قومي يعلمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الفتن واقعة، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أطم من أطام المدينة، كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأرى الفتن تقع خلال دياركم كوقع القطر. ذلك على عهده هو وبلسانه هو وفي زمنه هو. ثم كان ما كان، لما نبتت فأينعت فأثمرت، وما أثمرت إلا ثمرا مرا. فلو أنهم أقبلوا على جماهير المسلمين، فكم يموت كل يوم من الملايين ممن ينتمون إلى أهل القبلة وهم لا يحكمون أصول الاعتقاد. هؤلاء من يعلمهم؟ أهل البدعة الذين لا يعرفون أصول الاعتقاد على حقيقته، وإنما يحتاجون إلى أن يعلموه وأن يحملوا عليه. من يعلم هؤلاء المساكين؟ أهل السنة انشغلوا بمن شغلوا به، وتركوا تلك الجماهير الكادحة كالقطعان السارحة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من عاداتها وعادات آبائها وأمهاتها على دين عجائزها. لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وانشغل القوم بمن شغلوا به، فماذا وقع؟ ترويع وتدمير وفوضى ينذر بها أفق قريب بأن القوم يستعدون. فيا لله العجب، ألا يفيق أولئك ولا يتعلمون؟ إن الحيوان وحده هو الذي لا يتعلم إلا بالتجربة، الحيوان وحده هو الذي لا يتعلم إلا بالتجربة. فأر التجارب تعطيه قطعة من اللحم يقبل عليها، ثم تجعل تيارا كهربائيا متصلا بها، ثم يقبل عليها فيصيبه من مس التيار ما يصيبه، ثم تعطيه تلك القطعة وما بها من تيار بعده فلا يقبل عليها، لا يتعلم إلا بالتجربة. والعاقل الإنسان المسلم الداعي إلى الله لا يتعلم حتى بالتجربة. ماذا أنتجت تلك العقود من السنين؟ دمارا وخرابا وبوارا وشتاتا وفرقة وشرذمة وتباعدا عن منهج الله رب العالمين، فهل من رجوع؟ أسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيبقى السؤال: ما هي الطريقة العلمية العملية لاستئناف الحياة الإسلامية الصحيحة؟ لا شك أن أي داء لكي يعالج علاجا صحيحا مثمرا لا بد أن يشخص ابتداء تشخيصا صحيحا سليما. فأما إذا ما شخص تشخيصا خاطئا مخطئا معيبا فإن العلاج حينئذ لا يزيد المريض إلا سقما، وعن البرء إلا بعدا، وهي جريمة يرتكبها الطبيب الفاشل الذي يشك في تشخيص مريضه فلا يحيله على من هو أحذق منه. جريمة وخيانة، لأنه يعطي فرصة للداء للتمكن من جسد مريضه ومن نفسه، ويكلفه ثمن دواء لا يحتاج إليه، بل يقلل من مقاومته ومناعته، ثم إنه يطيل عليه فترة المعاناة التي ربما تضيع عليه كثيرا من الخير تحصيلا لأمور الدنيا بعد أمور الآخرة والقيام على المصالح وما أشبه، فيأكل من سحت ومن حرام ويحسب أنه يحسن صنعا. جريمة يرتكبها الطبيب الفاشل الذي يدلس على مريضه وهو لا يجزم قاطعا بتشخيص، ويصف دواء ويصف علاجا. فإذا كان ذلك الطبيب طبيب أمة انتصب لعلاجها فلم يحسن تشخيص دائها، لأنه في الحقيقة ليس بطبيب أصلا، وإنما هو دعي مدع وقف حيث لا ينبغي أن يقف، بل وقف حيث لا ينبغي أن يقترب من المكان الذي وقف فيه، وإنما هو مقام الأكابر الذين يتكلمون بعلم وينطقون بحلم، ولا تستفزهم الخطوب ولا تؤزهم الحماسة، وإنما ينظرون في المآل قبل الحال، ويتأملون في نصوص الكتاب والسنة، ومعلوم أنه سالت أودية بقدرها، أن أهل العلم الذين آتاهم الله رب العالمين العلم ليسوا سواء، وإنما هم مختلفون. نعم، منهم من ينظر في النص فيستنبط حكما أو حكمين، ومنهم من ينظر في ذات النص فيستنبط 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إيه نعم، لابد لكي يكون العلاج مثمرا أن يكون التشخيص صحيحا، ومن أولى بأن يشخص وأن يعالج؟ من أولى بأن يشخص الداء ويصف الدواء من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ دلنا على أسباب المرض، وهي خطوات يعرفها كل من درس فن الطب، فإنه عند التعرض للأمراض يذكر أولا سبب المرض، ثم بعد ذلك تذكر أعراضه، ثم بعد ذلك يذكر ما يمكن أن يصل به المعالج إلى تشخيصه، ثم بعد ذلك يوصف العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بذلك في حديث واحد صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر سرتم وراء البقر لا أمامها، ولو سرتم أمامها ما كان لكم فضلا ولا كانت لكم رفعة، ولكن وأخذتم أذناب البقر في الطرقات وفي الشوارع وفي الحقول والمزارع، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، رضيتم بالخلود إلى الأرض، وليس في هذا أدنى مساس بقضية الزرع والقيام عليه، وإنما هي حالة منحطة يصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي أمر الرجل إذا كانت بيده فسيلة يزرعها لكي تكون بعد سنوات متطاولات نخلة تؤتي أكلها، فسمع صوت الصور تقوم عليه القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت عليه القيامة حينئذ فليزرعها، صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يصف حالة متردية متدنية منحطة، لأخلاق متردية متدنية منحطة، لأقوام لا همة عندهم ولا عزم لديهم ولا شيء من المبادئ والمثل يعزهم من أجل أن يرتفعوا فوق حمأة الطين وفساده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أسباب الداء: هذه أسبابه، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، حدث ماذا؟ وقع المرض. فهذه أسبابه ومسبباته بقدر الله رب العالمين. سلط الله عليكم ذلا، وإذا كان المسلط الله فإنه لا بد أن يغشى المسام كلها، وأن يكون بكل فج، وأن يكون بين عيني كل إنسان ممن انتمى إلى هذا الدين وأتى بتلك الأسباب التي استوجبت وقوع المرض، وقوع الذل على الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب الداء، ثم ذكر الداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتشخيصه تشخيصه وعلاجه علاجه، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يقول في وصف العلاج وبيان شفاء الداء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه أسباب الداء، وهذا هو، وهذا دواء حتى ترجعوا إلى دينكم. ولا بد من معرفة الدين المرجوع إليه ومعرفة كيفية الرجوع إليه. اليوم يريدون أن يعود المسلمون قطعانا قطعانا إلى دين الله رب العالمين، وما هو؟ يعيدونهم إلى البدعة، يبتدعونها من عند أنفسهم بالمناهج الباطلة المنحرفة، لا يلتفتون إلى الأصل الأصيل في دين الإسلام العظيم وفي كل دين، وهو دين واحد عند الأنبياء الذين أرسلهم الله رب العالمين، وهو التوحيد، إلى الأصل الأصيل الذي جاء به أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليه، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم يجمعون الناس على هذا الأصل، لا يجمعونهم على غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها ملصق بها كالشرك وجحد الأسماء والصفات وجحد الأحاديث التي تدل عليها والتي تجحد لمجرد تعلقها بتلك الصفات. ولا بد من تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. ولا بد من تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة. ولا بد من أن نتربى ونربي الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى تربية إسلامية صحيحة، لا بالأناشيد الإسلامية والتمثيليات الإسلامية والمسرحيات الإسلامية انكسارا أمام الغرب بمده وزحفه. كل ذلك إنما هو وضع قشرة على تمثال يقام هنالك، قشرة من دهن إذا ما تعرض للشمس ذاب هنالك وعاد الأمر إلى أصله. سنم قائما يعود إلى أصله بتلك الوثنيات القديمة، وهيهات ما فعل ذلك واحد من أنبياء الله ولا من رسله. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقبل التنازل في هذا الأمر عن شيء، وإن هان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يهون في هذا الأمر من شيء. بقاؤنا راضين عن أوضاعنا العلمية، العلمية الشرعية التحصيلية والدينية العملية، بقاؤنا راضين بذلك متفاخرين بكثرة عددنا متواكلين على فضل ربنا صائحين الإسلام دستورنا جازمين بأننا سنقيم دولتنا، فذلك محال بل ضلال، ذلك محال بل ضلال. لماذا هو ضلال ولماذا هو محال؟ هو محال لأن الله رب العالمين أخبرنا في كتابه العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا محال وهو ضلال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ويحكم أيها المسلمون أتريدون الهدى في غير كلام نبيكم المأمون؟ أيعمى عليكم هذا الكلام الواضح؟ أيخفى عليكم هذا الكلام الذي هو كالشمس في رائعة النهار؟ ويحكم أنا تذهبون وأنا تصرفون وأنا تنفقون. ويحكم أيها المسلمون أتتركون كلام ربكم وكلام نبيكم وتسيرون خلف كل ناعق يسير بكم في أودية الهلاك وفي سبل الضلال والدمار؟ ويحكم ألا تتعظون ألا تعتبرون؟ وهنالك في جدة، وما أفسد الأمر على القوم هنالك وكانوا على السوية، ما أفسدهم إلا الذين آووهم وأحسنوا إليهم وقد لفظتهم الأرض ومجتهم السبل، فآووهم وأحسنوا إليهم وأفسحوا لهم وظنوا بهم خيرا فمكنوهم في مجالات التعليم وغيرها، فأفسدوا شبيبة خرجت بعد بأفكار معوجة باطلة غير مستقيمة، وخرجت فئات ضالة خرجت من ذلك الفكر المعوج المنحرف لتثير الرعب والزعر في أرض آمنة في أرض مقدسة، والأرض المقدسة لا تقدس أهلها إنما يقدس الإنسان عمله. إي نعم، إنما يقدس الإنسان عمله بحق، ولكن في أرض آمنة مطمئنة وبجوار حرم آمن، يخرج ما يخرج ومن يخرج من نتاج ذلك الفكر المنحرف من أجل أن يروع الآمنين. متى؟ في شهر حرام وفي بلد حرام وعند أقوام وذي محضر أقوام قد نضوا عن أنفسهم ما نضوا من ثيابهم، ثم عادوا إلى الله رب العالمين متجردين لابسين مثل أكفانهم ملبين لربهم. ولكن يأتي التفزيع والترويع كثمرة مرة لمنهج منحرف، وكذلك الشأن. فاتقوا الله أيها المسلمون، إنا نحذركم أيها المسلمون، فإنكم أمناء على أرض الإسلام فلا تضيعوها، وكلكم معشر المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام، فحذاري أن يؤتى الإسلام من قبلكم، حذاري أخي أن يؤتى الإسلام من قبلك، فلا تتبع كل ناعق ولا تسمع لكل ثائر مثير هائج، وحذاري أن تأخذ شيئا من غير دليل، اضرب بكل أمر عرض الحائط واجعله تحت مواطئ الأقدام إذا لم يكن موافقا للكتاب والسنة، وكل من دعاك يدعوك إلى اتباعه فقل أعرض كلامك واعرضه لي على الكتاب والسنة. من أين؟ الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن فعلتم ذلك فزتم وسعدتم ونجحتم وأفلحتم، وإن لم تفعلوا فإنما هو مستقبل الإسلام في هذه الأرض، تضيعونه بأنفسكم وتدمرون على أبنائكم وحفدتكم من بعدهم مستقبلهم، لكي يساموا الذل والهوان والخسف والطغيان. وإلى الله المشتكى من أقوام يدعون الانتماء إلى دين الله رب العالمين ولا يحرصون على الأخذ بدين الله رب العالمين. وما دين الله رب العالمين؟ دين الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس دين الله بزبالات الأفكار ولا قماماتها ولا بأفكار الرجال، وإنما دين الله قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما الدين؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، وما عدا ذلك فأمر ينبغي أن يتوقف عنده طويلا. فاللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إليك ردا جميلا، واهدنا واهد الضالين في كل صقع من أصقاع الأرض إلى صراطك المستقيم، إنك على كل شيء قدير. وأحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.